اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك يا ذا المن القديم ويا ذا الوجه الكريم أن تبطل السحر العظيم الجديد والقديم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا وعينا، أبطل يا ربنا هذا الأثر في الرأس وفي سائر الجسد، أبطل أثرا عظيما بينها وبين زوجها يا الله يا قدير. أبطل يا ربنا سحرا عظيما متقنا، أبطل يا ربنا سحرا متقنا، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، على الرأس دمره، على الرأس زلزله، أثر على الروح والعقل والجسد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل سحرا عظيما على الرأس، على الرأس وفي سائر الجسد قويا عظيما شديدا متينا. تغلغل في الأعضاء، في أعضاء الجسد تغلغل، تغلغل في الخلايا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا عيون اللامة، أخرجها من الجسد يا ربنا حاسدة وحاقدة، أخرجها يا ربنا حاسدة وحاقدة، أخرجها يا ربنا حاسدة وحاقدة ومنتقيمة. يا ربنا يا قادر يا قدير يا قادر، أبطل هذا السحر العظيم على الرأس وسائر الجسد، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على حسد، أبطل يا ربنا سحرا على عين، أبطل يا ربنا سحرا أسودا، وأبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن على النفسية، على النفسية، أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن عند غفلة وعند نوم دخل في الجسد، سبب حرارة في الجسد، سبب حمى شديدة في الجسد، أبطل يا ربنا سحر جن في الرأس وفي البطن، في الرأس وفي البطن، على العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن على التفريق بين الزوجين، على التفريق بين الزوجين، أبطل يا ربنا سحر جن أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر عفريت ومارد ومن ملوك الجن. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا ملوك الجن، أطر يا ربنا سحرا ملوك الجن، أطر يا ربنا سحرا ملوك الجن، أطر يا ربنا سحرا أمراء الجن، أطر يا ربنا سحرا كهنة الجن وعلمائهم بالسحر العظيم. أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر الجن، عقدوا العقد في الراس على العقل والإدراك. أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر الجن، أطر يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الغول، أطر يا ربنا سحر الجن، يسلب العقل، يسلب العقل، يسلب العقل وينقص الذهن. أبطل يا ربنا سحر الغول، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن. تعرضت له قوية، تعرضت له عظيمة، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، استهدف راسها، استهدف الراس، استهدف العقل، العقل والإدراك والذهن. أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، مرسول من إنس ظالم، مرسول من ساحر وحافد وعائن. أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر تفريق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، من جن في الرأس وفي الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، على غياب العقل، على غياب العقل، على نقصان الذهن، على نقصان الذهن، على تدمير الرأس والجسد، وعلى خراب بيتها. أطل يا ربنا سعى على خراب البيت، أطل يا ربنا سعى على خراب البيت، أطل يا ربنا سعى على خراب البيت، أطل يا ربنا سحرا عظيما على التفريق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل هذا السحر العظيم جديدا وقديما، جديدا وقديما، عليه جان ساحر يجدده بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن، أبطل يا ربنا سحر الجن الظالمين، يا ربنا والعاشقين. أطر يا ربنا سحر الجن العاشقين. أطر يا ربنا سحر الجن الظالمين. يا ربنا والمنتقمين. أطر يا ربنا أسحارهم. أطر يا ربنا سحر المنتقمين. يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. إن الله قوي. إن الله معنا. يا ربنا يا عظيم. أطل يا ربنا سحر الجن. أطل يا ربنا سحر الغول. أطل يا ربنا سحر المرادة. أطل يا ربنا سحر العفاريت. أطل يا ربنا سحر ملوك الجن الظالمين. أطل يا ربنا سحر ملوك الجن الظالمين. أطل يا ربنا سحر ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من الجن من عظيم الجن من عظيم الجن من كبراء الجن من كبراء الجن الظالمين الحاسدين الحاقدين. أطل يا ربنا سحر جن. أطل يا ربنا سحر جن. أطل يا ربنا سحر الجن الظالمين الساحرين الظالمين الحاسدين الظالمين الحاقدين والعاشقين والعاشقين والعاشقين قد شغفها حبا. أطل يا ربنا سحر المنتقمين. أطل يا ربنا سحر العاشقين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا سحرا تقوى بحسد. أخرج يا ربنا وأبطل سحرا تقوى بحسد. أطل يا ربنا سحرا تقوى بعين. يا ربنا يا عظيم. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا تقوى بعين. تقوى بعين اللامة وبعقدها وشيطانها. أطل يا ربنا سحرا من الجن. أطل يا ربنا سحر جن. أطل يا ربنا سحر جن. أطل يا ربنا سحر جن. على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن. أطل يا ربنا سحرا استشرى في دمها. استشرى في دمها وأثر على عقلها وأثر على إدراكها وأثر على ذهنها. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا السحر. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر. تغلغل وتخلخل. تغلغل وتخلخل. أطل يا ربنا سحر الربط. أطل يا ربنا سحر العقد. أطل يا ربنا سحر المعقود. على التفريق على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. حسدا وحقدا وظلما. حسدا وحقدا وظلما. وانتقاما. وانتقاما. وهوى وعشقا. وهوى وعشقا. فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أقل يا ربنا سحر حسد, أقل يا ربنا سحر حقد, أقل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وهوى وعشق, أقل يا ربنا سحر الجن, أقل يا ربنا سحر الجن, أقل يا ربنا سحر الجن استهدف عقلها وإدراكها, أقل يا ربنا سحر الجن, أقل يا ربنا سحر الجن استهدف عقلها وإدراكها وذهنها, استهدف جسدها, أقل يا ربنا سحر استهدف جسدها للإيذاء والعذاب, أقل يا ربنا سحر عظيما, أقل يا ربنا سحر عظيما استهدف دينها, استهدف دينها, دينها دينها وعفتها وشرفها وكرامتها, أقل يا ربنا سحر عظيما استهدف دينها, استهدف عقلها, أقل يا ربنا سحر استهدف دينها, استهدف صلاتها, استهدف قرآنها, استهدف صيامها وقيامها, فاقل يا ربنا سحرا عظيما من جن ظالمين استهدف زوجها وأولادها, استهدف زوجها وأولادها فاقل يا ربنا هذا السحر فاقله يا ربنا بحولك, فاقله يا ربنا بقوتك, فاقله يا ربنا بقدرتك, فاقل يا ربنا هذا السحر فاقل يا ربنا هذا السحر سحر حسد وحقد وظلم وانتقام فاقره يا ربنا بحولك, فاقره يا ربنا بقوتك, فاقره يا ربنا بقدرتك, فاقره يا ربنا بحولك, فاقره يا ربنا بقوتك, فاقره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا, فانطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, وانزع يا ربنا مثبتا واحل يا ربنا معقدا, وفك يا ربنا مربوطا. الله أكبر, وجاءوا بسحر عظيم. يا ربنا هرطل يا ربنا السحر العظيم, هرطل يا ربنا السحر العظيم من كبار سحرة الجن, أقل يا ربنا سحر إنس وجان, أقل يا ربنا سحرا عظيما موثقا ومحكما قويا عظيما شديدا, على الرأس على المخ على الإدراك وعلى الذهن أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أقل يا ربنا سحر جن تغلغل في العقل والإدراك والذهن والذاكرة, أثر على السمع والبصر, دوق الرأس وزلزل الجسد وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا شديدا ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله وزلزلوا زلزالا شديدا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب جاء نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن بحولك وقوتك يا ربنا وبقدرتك وبفضلك علينا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح يا ربنا الآن يا ربنا نصرك على جان ساحر في الرأس وفي الجسد على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى المرض والوهن وعلى الظلم والضلال يا ربنا وانتقاما يا ربنا وهوى وعشقا يا ربنا يا عظيم عليك يا ربنا بالساحر الملعون العظيم القوي عليك به يا ربنا من الجان في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا انتقم للمؤمنة يا ربنا يا منتقم انتقم لها يا ربنا ممن أثر عليها ممن أثر عليها مع زوجها وفي بيتها ومع أولادها وعلى صلاتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جان يا ربنا يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى ضيم عظيم وعلى ضر عظيم مكرا وكيدا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن معه ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين ظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما باسمها واسم زوجها وأولادها أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطله يا ربنا الآن أطله يا ربنا الآن ونجها يا ربنا من القوم الظالمين نجها وزوجها وأولادها وبيتها يا ربنا من القوم الساحرين من القوم الظالمين من القوم الفاجرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن على العقل والإدراك والذهن على العقل والإدراك والذهن. أطر يا ربنا سحر جن على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي يا ربنا يا قادر يا ربنا يا قوي أطله يا ربنا أطله أطل يا ربنا سحرا من الجن من الجن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر جن في الرأس في الرأس في الوجه في الوجه على العقل على العقل على العقل والذهن اللهم أطل يا ربنا سحر جان سكن قلبها وصدرها سكن قلبها وصدرها سكن بطنها ورحمها عليك يا ربنا بجان سكن جسدها ملك جسدها ملك جسدها هوى وعشقا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن أطل يا ربنا سحر الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر سحر يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطة احل يا ربنا عقده الخفية احل يا ربنا عقده المخفية احل يا ربنا عقده الخفية المخفية المحصنة وعليها الحجوب المحصنة وعليها الحجوب احل يا ربنا هذه العقد من ساحر من الجن من ساحر من الجن في الجسد وخارج الجسد احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيت يا ربنا يا ربنا ومن جوالها ومن جوالها ومن جوالها يا ربنا ومن فساتينها يا ربنا ومن ثيابها يا ربنا ومن زوجها وأولادها ومن بيتها احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية يا ربنا وحسبية يا ربنا من هذه العيون قوية احل يا ربنا هذه العقد تشبثت ببعض احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها مغروزة مغروزة منفوذة منفوذة نفث عليها ساحر من الجن الظالمين يا ربنا يا ربنا احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد شركية شركية يا ربنا يا ربنا احيا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا من الرأس, احل يا ربنا من سائر الجسد, احل يا ربنا من القلب والصدر والبطن يا ربنا, ومن المسالك ومن رحمها, من رحمها احلها من دمها وعظامها ومفاصلها. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد دقيقة قوية, دقيقة ثقيلة, دقيقة ثقيلة. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد السحرية أثقلت رأسها, أثقلت جسدها. احلي يا ربنا هذه العقدة, احلي يا ربنا هذه العقدة, احلي يا ربنا هذه العقدة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة. احلي يا ربنا هذه العقدة ثقيلة ثقيلة, قوية قوية, متينة متينة. احلي يا ربنا احللها, احلي يا ربنا هذه العقدة, احلي يا ربنا هذه العقدة, احلي يا ربنا هذه العقدة, احلي يا ربنا هذه العقدة, احلي يا ربنا هذه العقدة سحرية سحرية سحرية سحرية. عليها جان ساحر, عليها جان ساحر. احلى يا ربنا احللها, احلى على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الامراض والادواء والاسقام وعلى الخيالات والخيالات وعلى الوسة والهلوسة. احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا هذه العقد, احلى داخلية وخارجية, احلى يا ربنا هذه العقد داخلية داخلية خارجية خارجية. احلى يا ربنا هذه العقد داخلية داخلية خارجية خارجية. احلى يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا هذه العقد السحرية من جاني ساحر, من جاني ساحر, من جاني ساحر في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. احلى يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا عقد, احيا ربنا عقدة على الرأس على الرأس, مربوطة مربوطة, محيكة ومخيطة, محيكة ومخيطة, مثبتة مثبتة, قوية عظيمة شديدة. احيا ربنا هذه العقدة, احيا ربنا هذه العقدة, احيا ربنا هذه العقدة على شعر على شعر, على شعر وظفر وعلى دم وعلى سباحة وعلى خيوط وعلى الحبال. احلى يا ربنا احللها على سمعها وبصرها, على السمع والبصر وعلى النطق. احلى يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا هذه العقد سحرية من جان ساحر على عقلها, على عقلها, على إدراكها وذهنها, على عقلها, على عقلها, على إدراكها وذهنها. احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة متينة. احلى يا ربنا مخدومة, مخدومة ومحروسة, محروسة ومحروسة. احلى يا ربنا هذه العقد على العقل والإدراك, على السمع وعلى البصر, على العقل والإدراك, يذهب العقل, يسلب العقل, يسلب العقل, يسلب العقل والإدراك. احيا ربنا هذه العقدة على التفريق, على التفريق, على الطلاق, على الطلاق, وعلى الشقاق, وعلى الشقاق, وعلى عدم الوفاق. احيا ربنا هذه العقدة, احيا ربنا هذه العقدة قلبية, قلبية, باطنية, باطنية, صدرية, صدرية, عقلية, عقلية, عقلية. احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا هذه العقد من ساحر من الجن, من ساحر جان, من ساحر جان, من ساحر جان. اللهم احللها يا ربنا احللها, اللهم احللها يا ربنا احللها. يا الله يا عظيم, يا الله يا عظيم. احلى يا ربنا هذه العقد من ساحر من الجن, ظالم, ظالم, ظالم يهودي ونصراني, عابد للشيطان, يعبد الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحره, اللهم احل يا ربنا عقده, اللهم فك مرابطه يا ربنا, يا ربنا. وننزل من القران ما هو شفاء, شفاء ورحمه للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين الا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاطر يا ربنا سحره, اللهم يا ربنا خسره سحره, خسره يا ربنا حياته, خسره يا ربنا حياته, خسره يا ربنا سحره. ولا يزيد الظالمين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا عليك به صائلة, صائلة, عارضة, عارضة, عليك به يا ربنا, عليك بالعارض, عليك بالصائل, عليك بالمقاتل, عليك بالظالم, عليك بالظالم, عليك بالعاشق, عليك بالساحر يا ربنا. اللهم اقتله شر قتلة, عليك به يا ربنا مفسدا, عليك به يا ربنا فاسدا مفسدا, فاسدا مفسدا, عليك به يا ربنا, عليك به ومن أرسله, عليك به ومن أرسله. فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن على زوجها, على زوجها, على زوجها, على بيتها وأولادها، اطره يا ربنا أطره على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالساحر الملعون هذا، عليك به يا ربنا ومن معه، عليك به ومن أدخله، عليك به ومن استعان به، عليك به ومن ظلله، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به وبمرابطه. يا ربنا يا ربنا امحوها يا ربنا، امحوها يا ربنا، امحوها يا ربنا، امحوها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، اذبها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاح، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اللهم اطر يا ربنا سحر الجن، اطر يا ربنا سحر الجن، اطر يا ربنا سحر الجن يتابعها، يتابعها بسوء ومكر وخيانه وخديعه. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن معه، عليك به يا ربنا، عليك به بمنتقما. اللهم اطر يا ربنا سحر الجنيه، جنيه ساحره، جنيه ساحره، جان جان جان، جنيه ساحره. اللهم اطر يا ربنا سحر جنيه ساحره، اطر يا ربنا سحر جني ساحر، اطر يا ربنا سحر من الجن، من الجن، من الجن، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما من الجن، من الجن، من الجن، اطر يا ربنا سحر الجن، اطر يا ربنا سحر الجن على عقلها وادراكها وذهنها وعقلها. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك، أحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، أخرجه يا ربنا، أخرجه على العقل، على العقل، على الإدراك والذهن. يسلب العقل ويسبب الجنون والقبالة ويذهب التركيز، ويذهب التركيز. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحرا عظيما على الجنون، على الجنون، على الجنون والقبالة وعلى الهلوسة والوسوسة. اطر يا ربنا سحرا بينها وبين زوجها وأولادها وفي بيتها قوية وفي بيتها يجدده. ساحر من الجن ظالم، ساحر من الجن ظالم، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن ثبته. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا نزل ملائكة العذاب عليه، نزل ملائكة العذاب عليه يا ربنا، نصرة منك يا ربنا لنا، يا ربنا يا ربنا. وما النصر إلا من عند الله. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نصرتك، نسألك يا ربنا نصرتك. انصر يا ربنا أمتك المغلوبة المغلوبة، انصرها وزوجها وأولادها، انصرها يا ربنا انصرها، انصرها يا ربنا انصرها. اللهم اقتل يا ربنا من في جسدها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاشقا، الآن يا ربنا تقتله شر قتله. اللهم عليك به يا ربنا من أرسله، اللهم عليك به ومن أرسله، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، الآن يا ربنا الآن. نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه، نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه، يقتلونه شر قتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا ترميها، اللهم ارمه يا ربنا، سكن راسها وعقلها وإدراكها وذهنها والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس ومراكز السمع ومراكز السمع والبصر والنطق. اللهم يا ربنا الآن يطعن، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يطعن ويرمى يا ربنا في قلبه، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى جني ساحر يا ربنا، يا ربنا في رأسها وفي جسدها، في رأسها وفي قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ويديها ورجليها وليتيها ويديها ورجليها وفخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها. الآن يا ربنا الآن نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليها، نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه. يا ربنا يا ربنا نزل ملائكة العذاب عليه. يا ربنا يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم، أني ممدكم، أني ممدكم. إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا ربنا مددا منك يا ربنا الآن, مددا منك الآن يا ربنا, مددا منك الآن يا ربنا, مددا منك الآن يا ربنا, مددا منك الآن يا ربنا. يقتلون هؤلاء الخبثاء السكن في الأجساد ومن حول الأجساد, يجددون الأسحار ويحكمونها ويوثقونها على العقل والإدراك وعلى الدين والرشد وعلى الطلاق, وعلى الطلاق ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام, ولأجل القتل والمكر والخيانة والخديعة. الله أكبر. يا ربنا بك نستغيث, فأغثنا الآن يا ربنا, فأغثنا الآن يا ربنا بجندك من سمائك يا ربنا, بجندك من سمائك يا ربنا. الآن يقتلونهم شر قتلى, الآن يا ربنا يقتلونهم, الآن يا ربنا يرمونهم, الآن يا ربنا يرمونهم, الآن يا ربنا يقتلونهم, الآن يا ربنا يقتلونهم, الآن يا ربنا يرمونهم, الآن يا ربنا يرمونهم. هؤلاء الخبثاء الظالمين في الجسد, اللهم عليك بهم يا ربنا. يا الله أغثنا يا ربنا, أغثنا يا ربنا بملائكة العذاب عليهم, عليهم. الآن يا ربنا الآن يقتلونهم شر قتلة, يقتلونهم شر قتلة, يقتلونهم شر قتلة. الآن يا ربنا ينحرونهم, الآن يا ربنا ينحرونهم, الآن يا ربنا يدافعون عنا يا ربنا, فيقتلون الظالمين, فيقتلون الفاجرين, فيقتلون المفرقين, فيقتلون الممرضين, فيقتلون الممرضين, المفرقين, المفرقين, فيقتلون الظالمين, فيقتلون الساحرين, فيقتلون الساحرين, فيقتلون الساخرين. يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الآن يا ربنا يقتل هذا الساحر الملعون, الآن يا ربنا يقتل هذا الساحر الملعون, الآن يا ربنا تقتل هذه الساحرة الملعونة في الرأس وفي الجسد, سكن الرأس والجسد, سكن الرأس والجسد. الآن يا ربنا يقتلان, الآن يا ربنا يقتلون هؤلاء السحرة الظالمين وجنودهم يا ربنا, وجنودهم يا ربنا, يا ربنا. الآن يا ربنا يقتلون, الآن يا ربنا ينحرون, الآن يا ربنا يدحرون. يا الله يا عظيم. الله أكبر. قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, الله أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا من قاتلنا, قاتل يا ربنا من قاتلنا, قاتل يا ربنا سحر الجن, قاتل يا ربنا سحر من جنية, من جنية في الرأس وملكة الجسد, قاتل يا ربنا سحر جان في الرأس وملكة الجسد, أطل يا ربنا الأسحار, أطل يا ربنا سحر الجن, موثق, موثق, محكم, محكم على الجسد, على الجسد, وفي البيت وفي البيت, في البيت وفي الجسد, في الجسد وفي البيت. الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن, غوثك يا مولانا, نسألك غوثك يا ربنا. اللهم أغثنا, اللهم أغثنا يا ربنا, أغثنا يا ربنا, أغثنا, أغثنا يا ربنا, أغثنا, أغث يا ربنا قلوبنا, أغث يا ربنا صدورنا, أغث يا ربنا بطوننا, أغث يا ربنا عقولنا, أغث يا ربنا مداركنا, أغث يا ربنا أسماعنا وأبصارنا يا ربنا, أغث يا ربنا تعلقنا بك وصلاتنا, ركوعنا وسجودنا بين يديك يا ربنا, أغث يا ربنا ركوعنا وسجودنا بين يديك يا مولانا. أغث يا ربنا العقول, أغث يا ربنا عقولنا ومداركنا وأذهاننا والذاكرة والذاكرة, أغث يا ربنا أيدينا وأرجلنا, أغث يا ربنا, أغث يا ربنا حب الزوجين, حب الزوجين وقربهما لبعض يا ربنا, أغث يا ربنا الذرية, أغث يا ربنا الذرية, أغث يا ربنا الذرية, أغثنا يا ربنا الآن, أغثنا الآن يا ربنا بملائكة السماء يا ربنا, يا ربنا فثبتوا الذين آمنوا, فثبتوا الذين آمنوا, فثبتوا الذين آمنوا, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا, فلا تخافوا ولا تحزنوا, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا يا مولانا. اقتل يا ربنا هذا الظالم الساحر الملعون الفاجر من الجن الآن يا ربنا يقتل, الآن يا ربنا يقتل شر قتله, الآن يا ربنا تقتله, الآن يا ربنا تقتله, الآن يا ربنا تقتله, الآن يا ربنا تقتله. سكن الرأس وملك الجسد يريد طلاقا وشقاقا, يريد طلاقا وشقاقا, الآن يا ربنا تقتله, الآن يا ربنا تنحره, الآن يا ربنا تدحره بحولك وقوتك يا ربنا. أليس به عاشقا, أليس به عاشقا, أليس به فاتنا افتتن بجمالها وبهائها ونظارتها. أليس به يا ربنا, أليس به يا ربنا افتتن بأنوثتها. أليس به يا ربنا, أليس به يا ربنا, أليس به يا ربنا. اقتله ومن معه, اقتله ومن معه, اقتله ومن معه, تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اقتلهم, اللهم اقتلهم, اللهم اقتلهم, اللهم اقتلهم. اجعلها يا ربنا ساعة, ساعة إجابة الآن, الآن يا ربنا, يا ربنا الآن يا ربنا تقتلهم شر قتلة يا ربنا, يا ربنا بجودك من سمائك يا الله, يا الله لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا, لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا, لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا, لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا, لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا. الآن, الآن يا ربنا تقتل من سكن رأسها وملك جسدها يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا عظيم. بسم الله, بسم الله. اقضي يا ربنا السحر العظيم, اقضي يا ربنا السحر الشديد, اقضي يا ربنا السحر القوي. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يا ربنا اغثنا, يا ربنا اغثنا, يا ربنا غيث العافية, غيث الصحة يا ربنا, غيث العافية يا مولانا, غيث العافية يا مولانا. اغثنا يا ربنا غيث العافية, غيث العافية, غيث العافية, غيث العافية, غيث العافية والصحة يا مولانا. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا اغثنا, يا ربنا اغثنا, اغثنا بملائكة السماء يا ربنا, بها تنصرنا يا ربنا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا ربنا, يا ربنا نشكو إليك يا ربنا خلقا من خلقك, خلقا من خلقك اجتمعوا علينا بسوء ودخلوا في الأجساد, طغوا وبغوا وظلموا وتجبروا. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. على الزنا والخنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. على الظلم والضلال, اللهم عليك بهم يا ربنا. على الطغيان والبغي والفساد, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. من الجن, من الجن, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا الله أن تغيثنا الآن يا ربنا بملائكة, بملائكة السماء, بملائكة السماء عليهم يا ربنا, بملائكة السماء عليهم يا ربنا. الآن يقتلونهم شر قتله, الآن يطعنونهم يا ربنا في مقاتلهم, الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا, الآن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إنا كنا من الظالمين. فقل يا ربنا أسحارها, فقل يا ربنا أحسادها, فقل يا ربنا ثرعون فيها, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن, فقل يا ربنا سحر الجن. مع شياطين العيون, مع شياطين العيون في الجسد, في الجسد. هطل يا ربنا سحر الجن مع شياطين العيون, مع شياطين العيون, مع شياطين العيون. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يهود ونصارى ومسلمين ظالمين ومجوس وملحدين، عليك بهم يا ربنا، وعبدة للشياطين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اهلكهم يا ربنا، اقتلهم يا ربنا، انصرنا عليهم يا مولانا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين مفسدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اعجزونا وما اعجزوك، غلبونا وما غلبوك، قهرونا وما قهروك، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، انت الملاذ لنا يا ربنا، انت الملاذ لنا يا ربنا، وانت المنجد لنا يا ربنا، وانت المنجي لنا يا ربنا، الان يا ربنا الان تبطل يا ربنا هذا السحر من انس وجان، عليه مارد وعفريت، عليه ملك من ملوك الجن، عليه ملك من ملوك الجن، عليه من سلاطين الجن، عليه من فراعنة الجن، هل أنا يا ربنا تبطل هذا السحر، هل أنا يا ربنا تبطله مأكولا ومشروبا، هل أنا يا ربنا تبطله مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا، هل أنا يا ربنا تبطله، هل أنا يا ربنا تبطله مذرورا، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ، هل أنا يا ربنا تبطله على العقل والذهن، على العقل والذهن، هل أنا تبطله علويا، هل أنا يا ربنا تبطله علويا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، هل أنا يا ربنا تبطله سفليا، هل أنا يا ربنا تبطله سفليا على الدم والبول والقذر، هل أنا يا ربنا تبطله، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، واحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا آثاره، اخرج يا ربنا آثاره، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، في أشيائها، في أدواتها، في جوالها، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، في شعرها، في شعرها، وفي جلدها وأظافرها، وادخل في بطنها، وادخل في أحشائها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، نحن بك وإليك وعليك يا ربنا، فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا يا ربنا، عليك متوكلون وبك مؤمنون يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نحن بك وإليك وعليك يا مولانا، فكن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر أنواعه وأشكاله، اطر يا ربنا قويه وضعيفه، اطره يا ربنا من إنس وجان، اطر يا ربنا ما يتجدد منه وما يتنقل، اطره يا ربنا في خيوط، اطره يا ربنا في خيوط وفي سبح وفي إبر، اطره يا ربنا أطله، اطره يا ربنا أطله، اطره يا ربنا متقنا، اطره يا ربنا متقنا ومحكما ومثقنا، اطره يا ربنا على التفريق، اطره يا ربنا على التفريق، اطره يا ربنا على التفريق والطلاق والشقاق، اطره على التكريه والتنفير، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وبفضلك علينا ومنتك ورحمتك يا مولانا، اطره يا ربنا على الآلام والأوجاع، اطره يا ربنا على القتل والموت والدماء والنار والشنار، اطره يا ربنا اطره بحولك، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا كل سحر، اطره يا ربنا كل سحر، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا سحر من الجن، اطره يا ربنا سحر الجن، اطره يا ربنا سحر الجن، الان يا ربنا الان يقتلون يا مولانا بقوتك يا ربنا وهيمنتك عليهم يا ربنا يا عظيم، الان الان الان كأنهم صرعى يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا مولانا الآن يا ربنا تصرع الظالمين الآن يا ربنا تصرع الظالمين الآن يا ربنا تصرع الظالمين الآن يا ربنا يسرعون، الآن يا ربنا يسرعون، الآن يا ربنا يسرعون. كأنهم أعجاز نخل منقعر. يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا مولانا. يقتلون شر قتلة، يقتلون شر قتلة، الآن يا ربنا يقتلون شر قتلة، الآن يا ربنا يقتلون شر قتلة. فترى القوم فيها صرعا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هطل يا ربنا هذا السحر، هطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحساد والحقد عليها. يا ربنا السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الآن يا ربنا نصرك العظيم، نصرك المبين، يا ربنا يا ربنا على الظالمين في الجسد، على الساحرين على العقل والإدراك والذهن. يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها ضرا وضارا، نستجمع بها عقدا وعاقدا، نستجمع بها سحرا وساحرا، وحسدا وحاسدا، وحقدا وحاقدا، وعينا وشيطانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها الفقر والقلة والذلة والمهانة والجنون، والجنون والخبال والأسقام والأدواء والضر والمكر والكيد والخيانة والخديعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها الألم والوجع والضر، نستجمع بها خيانة وخديعة، وخيانة وخديعة، سحرا وحسدا وعينا وعقدا. كلنا يا ربنا عند ضر عظيم وعند غلبة علينا. يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك من سحر جن يتجدد، من سحر جن يتجدد، من سحر جن يتجدد، من سحر جن يتجدد، من سحر ساحر ملعون ظالم يتبعك بسوء ومكر وخيانة وخديعة وكيد عظيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله بسم الله. اللهم شفاء لا يغادر سقما للعقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا، والسمع والبصر والنطق. شفاء لا يغادر سقما يا ربنا للحركة والنشاط والقوة والحيوية. شفاء لا يغادر سقما يا ربنا للقفا والظهر والعصب والدم والعضلات والمفاصل والعظام. شفاء لا يغادر سقما للقلب والصدر والبطن ولرحمها وليديها ورجليها. شفاء لا يغادر سقما لها ولزوجها وأولادها وبيتها يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم. اللهم شفاء من سحر إنس وجن يا ربنا، شفاء من سحر تفريق وطلاق وشقاق وعدم وفاق وآلم وأوجاع وقتل ودمار ونكال يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصنها وزوجها وأولادها وبيتها بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.